بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكان من جملة ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الجامعة ترك ربا الجاهلين. ومن لا يتمعن في حقائق الأمور ولا يتدبر في عواقبها فإنه قد لا يرى الأثار المدمرة للربا، وهو حرب على أمان المجتمعات وسلامتها، لأن الله عز وجل آذن من لم يتب منه بحرب من الله ورسوله، وآثاره الاجتماعية واضحة الفساد. والربا يعتبر عند الأمم المنحرفة عن شرع الله تبارك وتعالى علاج لمشكلتين، كل مشكلة منها لها علاج شرعي ليس هو الربا بالقطع. فأما المشكلة الأولى وهو ما يسمونه بالقرض الاستهلاكي، وهو أن يوجد من لا يجد قوت يومه، أو لا يجد ما يستر به عورته، أو لا يجد مسكنه، فحينئذ يعرضون عليه أن يقترض بالربا. ولك أن تتخيل الفساد الذي يعم المجتمع حينما يوجد محتاج والمجتمع لا يقوم بدوره تجاهه، بل يزيده فوق هذا عناء فوق عناء، فهو الآن عاجز عن تدبير قوت يومه ويقترض بالزيادة. فإذا ما من الله عليه بعمل أو اكتسب قروشا قليلة احتار أيأكل بها لليوم الذي بعده أم يسدد ما مضى بما عليه من ربا أضعافا مضاعفة. والربا بطبيعته متى بدأ ولو كان 1% يمكن أن يتحول إلى أضعاف مضاعفة، لا سيما إذا كان الذي يتعامل فقيرا، فإنه يكون بعد ذلك يضاف على رأس المال الربا، ثم يكون هذا المجموع الكلي يضاف عليه ربا بما يعرف عندهم اليوم بالفائدة المركبة. وهذا الذي لم يجد حاجاته الأساسية فرض على المجتمع أن يسد حاجاته الأساسية، وهذا الفرض يخاطب به المجتمع ككل، والدولة أو الإمام في المقام الأول، ولكن المجتمع ككل مخاطب. فالحاكم مخاطب بأن يجمع الزكاة من الغني ويعطيها للفقير، ومخاطب أنه إن لم تكفي الزكاة، وهي تكفي بإذن الله لو أنها جمعت، أن يفرض زيادة عليها كأمر استثنائي إلى أن يسد حاجات الذين لا يجدون حاجاتهم. المجتمع حتى من لم يملك السلطة يملك أن ينصح وأن يوجه الأغنياء لأداء زكاتهم، يملك أن يبين أن هناك في المجتمع فقراء ومحتاجون، لا أنه متى احتاج أحد أثقل كاهله بأن يقترض بالزيادة التي تزيد تلقائيا أضعافا مضاعفة. وأما الأمر الآخر وهو أن يوجد صاحب حرفة ليس معه مال، وصاحب مال لا يجيد الحرفة، وهم يرون أن الحل المثالي أن يقترض صاحب الحرفة من صاحب المال على أن يرد المال بزيادة، وهذا أيضا ظلم ليس لصاحب الحرفة وحده، ولكن ظلم للمجتمع ككل الذي يكون فيه صاحب المال بعيد عن المخاطرة ولا يخاطر إلا صاحب الحرفة، وهذا يضيق من فرص وجود الحرف لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي هي المخرج الرئيسي من مشكلة البطالة. وهذه علاجها المشاركة التي يكون فيها صاحب المال وصاحب الحرفة على الغنم والغرم معا. إذن فوجود الربا في القرض الاستهلاكي معناها تقطيع أواصل الرحمة والمودة بين المجتمع، ووجود الحقد الطبقي وزيادة الفقير فقرا إلى أن يثور على المجتمع ويخرج على قواعده أو يلجأ إلى السرقة أو النهب أو الخطف أو غيرها. ووجود الربا في العملية الإنتاجية معناها زيادة الأسعار وزيادة نسبة التضخم، فهو كارثة بكل حال. ولكن دعنا نتكلم عن خطر أعظم من هذا بكثير. ولعلكم سمعتم أن جماعة ماسونية كانت تريد أن تقيم اليوم حفلا عند سفح الهرم، لأنهم يعتقدون بأن هذا يوم لن يتكرر في التاريخ إلا بعد 1000 عام، يوم 11 من شهر 11 في سنة 2011، ورقم 11 له عندهم قداسة خاصة. هذه الجماعات الماسونية إذا حاولت أن تعرف أصلها ومن أين نشأت ومن أين أتت، ستجد هناك حقيقة واحدة مقطوع بها والباقي حكايات مضطربة، أن الماسونية هي إحدى أذرع اليهودية. سوف تجد، ولعل هذه القصة تؤكد هذا، أن بعضهم يقول بعض كهنات اليهود الذين تعلموا سحر قدماء المصريين يوم أن كانوا في مصر يتوارثون ذلك السحر إلى يومنا هذا، وفي جماعات سرية هي تسمى الماسونية، ومن ثم يعظمون الهرم لما يعتقدون أن داخله طقوس وطلاسم سحرية. هذا البعض يقول هذا، ولكن أيضا سوف تكتشف أن النشاط الأبرز للماسونية كان برعاية المرابين اليهود الذين كانوا هم السبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى، إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية. هم الذين أغروا السلطان العثماني أن يخوض الحرب العالمية الأولى رغم أنه لا ناقة له فيها ولا جمل، لكي يحدث الفساد والاضطراب في العالم الإسلامي. هم يرعون كثير من المنظمات المشبوهة التي تؤكد ما يوجد في هذا الكتاب الذي يعرف بالتلمود، من أنهم عليهم أن يفسدوا جميع الأمم لتكون جميع الأمم حميرا لشعب الله المختار. فستجد أن من أذرعهم أندية الروتاري واللوينز، هي أندية تأخذ طابع اجتماعي من أنهم يقدمون الخير، وهل يستطيع أحد أن ينكر على من يريد أن يساعد الفقراء أو المساكين أو يجمل الشوارع والميادين؟ هذه أنشطة هذه الأندية. ولكن إذا نظرت ستجد أنهم لا يضمون في صفوفهم أحد ممن يصلي، ولا امرأة محجبة ولا محتشمة، لكي يحدث نوع من الارتباط بين هذه النوادي لها الميزانيات. وكما ذكرنا رأس الأفعى المرابين اليهود في العالم كله، وهم إلى يومنا هذا يمتلكون الحصة العظمى من بنوك العالم، بنوك أوروبا وأمريكا وغيرها. هذه الأندية لديها من الوجاهة الاجتماعية التي تجعل الرؤساء وزوجات الرؤساء، واسألوا زوجة الرئيس السابق، يلهثون على أن ينالوا عضوية هذه النوادي. إذن هذا النادي لن يعطي عضويته إلا لمن يتخلق بأخلاقه، وإلا لمن يبدو عليه من حيث العنوان مبدئيا أنه يصلح أن ينضم لنادي الروتري. وهذا شروطهم في النساء أكثر وضوحا من أنها ينبغي أن يبدو عليها التحرر التام من الدين ومما يسموه الناس بالعادات والتقاليد. فتجد الأزياء الفاضحة وتدخين الدخان وغير ذلك والمجاهرة بهذا، هذا موجود في اجتماعاتهم واحتفالاتهم ونحو ذلك. ولن يكون لهم نشاط بعد أن يفرض على العضو الذي ينضم أن يكون هذا هو سلوكه، سيكون نشاطه نشاطا خيريا فيما يزعمون. لكي يحدث الارتباط بين الناس أن الرقي هو الانضمام إلى الروتري أو اللينز، وأن الرقي هو أن يكون هذا هو السلوك، وأن لا يأتي كلمة الإسلام على لسانك. وإذا أردت أن تتكلم عن مساعدة الفقير فحبذا لو استدللت بشيء من الإنجيل لا من القرآن، أو قل أن هذه معاني إنسانية عامة، لأن هؤلاء القوم يريدون ألا يوجد في العالم من يدين بدين الإسلام، لأنه الخطر الحقيقي الذي يحارب ثراءهم الذي يمتصونه من دماء الناس وأموالهم وما يفعلون من ربا وغيره. فإذا هذه الماسونية شبكة عظيمة كما ذكرت، لن تجد شيئا مقطوعا به على وجه اليقين إلا شيء واحد، أنها جماعات يهودية مرتبطة بالمرابين الأوائل في قارة أوروبا، عائلة روتشيلد وغيرها من العائلات التي تتوارث إلى اليوم الحصة الكبرى في معظم البنوك. وهؤلاء هم وراء الثورات الأوروبية التي كانت، وهؤلاء هم وراء الفوضى الخلاقة التي تروج في بلادنا، وهؤلاء الذين يريدون أن يوهموا الشباب أنه إن أراد أن يكون ثائرا على الظلم فينبغي أن يكون ثائرا على الدين. وهذه قضية سوف تلحظونها في وسائل الإعلام في بلادنا استثمارا لحالة الثورة المصرية، وكأن الشباب الذي ثار على الظلم ينبغي أن يثور أيضا على الدين، ويحاول هؤلاء أن يرقنوا هؤلاء الشباب أن الظلم والدين وجهان لعملة واحدة، كما فعلوا في الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية وغيرها من الثورات الأوروبية، لولا فضل الله تبارك وتعالى. وأن بفضل الله عز وجل في بلاد المسلمين ما زال هناك من يقاوم، ولا أعني بذلك يعني جماعات بعينها، وأنما أعني أن عموم الناس بفضل الله تبارك وتعالى لا يقبلون أبدا أن يقترن الدين في ذهنهم بالتخلف أو الرجعية أو الظلم أو غيرها من المعاني السلبية، ولكن راقب أداء هذه الجمعيات، راقب أداء الإعلاميين الذين يتهمون بأنهم ينتمون إلى الماسونية. ونحن أبعد الناس أن نصدق تهمة بغير برهان، ولكن على الأقل خذ حذرك، لا تكرر التهمة ولا تنشرها ولا تعتبرها أنها حقيقة راسخة، ولكن متى قيل لك أن فلان عضو في جمعية ماسونية فراقب أداءه، وراقب القيم التي يريد أن يغرسها في المجتمع، وراقب ما هو موقع الدين في حياته وفي خطابه. فستجد أن هذه جمعيات مع تنوع أدائها وتنوع خططها، إلا أنها في النهاية يأتيها التمويل بالمليارات من المرابين العالميين الذين يريدون أن يكون العالم قرية صغيرة يحكمها المال اليهودي. ومن هذا خذ أفكار كأفكار العولمة وغيرها، هم يريدون للعالم أن يكون قرية صغيرة يحكمها المال اليهودي، ومن ثم لا ينبغي أن تحكمها شريعة خاصة. عندما تقول أنت أنه تحكمك شريعة الإسلام فقد جعلت حاجزا بينك وبين هذا المال اليهودي، بل ولا يريدون حكومات قوية حتى وإن لم تكن تحكم بالشريعة، لا يريدون حكومات من حتى وإن كانوا طغاة حتى وإن كانوا ظالمين. صار الآن نموذج الذي عاشته مصر من ثورة 52 حتى الآن نموذج غير مرضي عند أصحاب المال العالمي. هم يريدون حاكما أشبه بسكرتير لهم حتى وإن لم يكن يطبق الشريعة، صارت طموحاتهم أعلى من هذا بكثير، ويريدون مفهوما للحرية يستطيعون هم به عبر أموالهم وعبر ما يدخونه من وسائل إعلامهم يتحكمون في الشباب وشهواتهم. سل نفسك عن القنوات الإعلامية التي تراها، سوف تجد أن 90% ولا أريد أن أقول 100% من هذا الإعلام بموازين المكسب والخسارة خاسر، ليس عنده مصدر دخل، ينفق هذا يأخذ كذا مليون في برنامجي وهذه تأخذ كذا مليون، بالإضافة إلى التجهيزات وغيرها، ومصدر الربح الوحيد هو الإعلانات وهي قليلة، وبعض هذه القنوات تقوم هي بعمل إعلانات لها في الطرق ونحو ذلك، ربما يفوق الإعلانات التي تأتيها هي، بمعنى أنها في النهاية تنفق بلا أي دخل ولا يوجد من يسأل هذه القنوات. إذا زعم أصحابها أنها مشاريع استثمارية، ما الذي يجعله يبقي عليها وهو يخسر؟ ويخسر ليست خسارة قليلة أو خسارة يتمنى أن تنقلب إلى ربح في العام الذي بعده، ولكن خسارة فادحة متكررة مستمرة، لأنه ينفق بالملايين وليس عنده من مصدر للدخل إلا إعلانات يسيرة كما ذكرنا، ربما يعوضها هو بأن يعلن في الطرق وغيرها. هذه كلها جزء من صياغة العقلية، جزء من صياغة عقول المجتمعات بأسرها، ويحاولون أن يجسوا النبض. هل بلغ الحال بعد هذه الدعاوى وبعد هذا الحراك إلى أنه يمكن أن يتواجد حفل ماسوني صريح في بلاد مصر، في بلاد الأزهر التي كفر علماء الأزهر فيها الماسونية وفروعها من الروتري واللينز وغيرها، مع أنه وللأسف فتاوى الأزهر موجودة بتحريم الدخول إلى هذه الأندية، والرؤساء وزوجاتهم والوزراء وزوجاتهم كانوا كلهم تقريبا أعضاء في هذه النوادي، ومن ثم حدث ما حدث. فالقضية أن الربا من ضمن مفاتيح الشر التي يأتينا بها، أن المرابين العالميين لا يريدون منا إلا أن نكون عبيدا للشهوات حتى يستمرهم في جني الأموال من ورائنا. فقضية الربا قضية تجعل المجتمعات تتآكل داخليا، وهي التي جعلت العالم كله يدخل في حروب وصراعات وكوارث منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا، وأن الماسونية التي تطعن في الدين وتطعن في الأخلاق وتهز الثوابت متآخية، أو هي بالفعل ذراع وسلاح، أحد أسلحة المرابين العالميين الذين يحاولون بها أن يغزوا بلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.